قلنا الولد لما يبقى في الشارع وهو صغير كده لوحده ده يضربه ده مش عارف يشد جلابيته ده يرميه بطوبة، لكن إذا كان في إيد أبوه طب اللي في إيد أبوه بيحصل كده واللي بقى مع ربه يبقى إيه؟ فاللي يذكر دائما معية الله أي حدث في الكون تتجرد فيه عن ربك مهما كان ضعيفا يقلقك، وأي حدث في الكون في معية ربك لا يقلقك أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه بيروي يقول لنا بيته يواسي المريض اللي مسلوبة منه عافيته، والعافية دي النعمة الأولى، لأن أي نعمة مع غير عافية ما تبقاش لها نعمة، يبقى الصحة والسلامة دي المعنى. فإذا مرض إنسان ده مسلوب منه العافية، مسلوب منه العافية يبقى لا بيقدر يمشي ولا بيقدر يتحرك وبيتأوه وبيتألم ومش عارف إيه، يوم ربنا بده يعوضه يقول له أنا إن سلبت منك العافية وهي نعمة من نعمي فأنا عندك في معيتك، فأوعى تفزع من إن النعمة ثابتك ما دام المنعم معك. ولذلك الحديث القدسي يقول له إيه يا عبدي مرضت فلم تعودني، ربنا بيقول للعبد مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين أعودك إزاي؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، فقل لي بقى هات أي مريض يستشعر أن الله معه والله يختشي يقول آه ويختشي يفجر من المرض. شوف إزاي ربنا مد تعويض، إيه تعويض عن النعمة بمين؟ بالمنعم ذاته. إن الله مع الصابرين. وحين تكون في معية الله مقاييس المادة والبشريات ما تجيش. سيدنا أبو بكر مع سيدنا رسول الله في الغار، وجاء القوم عند باب الغار فمروا، فرآهم أبو بكر فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت إيه؟ قدميه لرآنا. ده كلام منطقي صحيح كده، لو وطى نفسه كده ونظر ما عندي خايف وكده هيشوف مين؟ يبقى اذا اللي خايف ان ابو بكر ايه؟ ان يراه العدو. طبعا لما يحب النبي يطمنه مش يمنع عنه او ينفع عنه ما جاء في باله، هو خايف لمين ايه؟ لا يشوفوه، فلازم لما يطمنه النبي يقول له لا ما يشوفوناش، ما هو ده اللي مخوفه، يبقى يجيب له المقابل ما يشوفوناش. قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شوف الإجابة الملفتة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وما دام الله ثالثهما ثلث الاثنين بقوا ثلاثة يبقى المعية موجودة. طب وإذا كنت في معية من لا تدركه الأبصار أتدركك الأبصار؟ نعم. فالمعية دي كلنا اللهم اجعلنا في معيتك دائما، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، اللي هم مين؟ حينما خرج رسول الله ليلتقي بالعير ويعوض بعض المال اللي خدوه منهم في مكة، أبو سفيان ساحل وفر والعير جه علشان إيه؟ فلما جم وخرجوا جم قالوا لهم العير نجت ونجا بها أبو سفيان، فرجعوا بقى قالوا لا ما يكفيناش هذا، إن لازم نروح نقابل ونقعد ونعرس ونضرب ندق الطبول وندبح مش عارف ايه ونعملها حتى يتتعلم اهل الجزيره كلها من خرجنا. طيب انتم كفيتم مساله ان العير بتاعكم تتاخد، تبقى عايزين اكتر من الحاجه بطرا بقى، يعني كان يكفي انهم ايه ولكن الله ايه سلم وخلاص وانتهت، انما هو لما قالوا لكم العير نفدت برضو ما رجعوش، وحبوا يعملوا ايه؟ يعملوا بقى مظاهرة خيلائية، مظاهرة الخيلائية فإنهم يقعدوا ينحروا الجزور ويقعدوا يطبلوا ويزمروا ويغنوا ويعملوا مش عليه، يبقى شماتة بقى، يبقى هذا هو الايه؟ هو البطر. البطر انك انت يبقى عندك نعمه فتستقلها وتايه وتحب انها تعلى وتغلى. يقول لك ده فلان بطران يعني يجيبوا له مثلا شويه فول الصبح يقول لك ليه فين المربى وفين الزبده وفين العسل النحل وفين مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه البطر. انتوا ربنا نجاك والعير اللي انتوا خايفين عليها وكافيها مش عارف المال بتاعكم نفل وخلاص، كان الاصول ايه يكفي هذا، انما هم ما عملوش كده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يقول لك حتى تسامع العرب اننا رحنا وقعدنا وان محمد ما عملش فينا حاجه واننا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. طب بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لان لما الناس تشوف الكافرين اللي هم المعادين لمنهج الله في الارض ومعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم والامور جت في صفهم كده وقاعدين بقى يرقصوا ويغنوا ويشربوا خمر ويذبحوا مش عارف ايه، ده يعمل ايه؟ ده يغل الناس بانهم يعني يكونوا زيهم. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يبقى شبع النبي حين رآهم قليلا لتأتي المعركة، إنما الشيطان يعمل إيه؟ زين لهم، قال لهم ده انتوا ما حدش قدكم، ده انتوا هتغلبهم، ده انتوا حتى مش عارف إيه. يبقى فيه من ناحية تقوية المؤمنين يري الله ويري رسوله أنهم قليل والواقع يشوفوه قليل، لكن من ناحية التانية الشيطان يعمل إيه؟ يقول لهم ده انتوا لا انتوا كتير عشان يعمل ايه؟ عشان يهيج المعركة. وبرضه هو غبي، لانه لو علم ما تنتهي اليه الامور لما اهاج على المعركة، لان المعركة انتهت بمين؟ بنصر المسلمين. يعني حقيقتهم كده لما الشيطان يزين لهم يقولوا اتلقى على عينك، ما احنا سمعناك وخبنا. واذ زين، اذكر اذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني أنا إيه؟ أنا نصيركم. طب نصير، طب ده موقفه الله سبحانه وتعالى شرحه هناك، أنا ما كنتش لي سلطان عليكم وما كان لي عليكم إيه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم أصرخ فلان فلانا، يعني إيه أصرخه سمع صراخه وذهب إليه. الواحد لما يكون في مأزق ولا أي حاجة يوم يصرخ على واحد، فاللي يجي له يبقى يقال أصرخه أي أزال صراخه، ومدام أزال صراخه يبقى إنه إيه نجد وجه لإيه. فالشيطان بيقول ما أنا بمصرخكم، تبقى بيضد إيه جار لكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم إيه بمصرخي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ده مجرد التراء لسه ما التحموه، لسه ما إيه ما التحموش، بمجرد ما شاف نكص على إيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله، ما هي الآية دي اللي بيشرح قول الحق سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الإيه. طب ما هو ده كلام منطقي مع وضعه الأول لما حينما طرده الله باللعنة لأنه قال ما قال بالنسبة لخلق آدم وبالنسبة للإيه للسجود، قال له إيه عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال له إيه أنظرني إلى يوم إيه أنظرني، يبقى أثبت القدرة لله وطلاقتها لله، وإنه مش ممكن يقعد إلا بمين، قال إنك من الإيه من المنظرين. يبقى إذن الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني إيه، كذلك زين لهم الشيطان أعمالهم وقال أنا جار لهم، فلما تراءت الفئتان نكص على إيه، ونكص على عقبيه مش السكت، لا ده قرع أيضا بالقول إني أخاف الله إيه